بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن كتاب ضمن مفردات منهجنا لمقرر الفقه، بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب النفقات. قريبا سنتحدث عن باب جديد هو خاتمة هذه الأبواب المتعلقة بفقه الأسرة. هذا الباب هو باب الحضانة. إذا تحدثنا بحمد الله عن كتاب الظهار، وعن كتاب اللعان، وعن كتاب العدد، وعن كتاب الرضاع، وعن كتاب النفقات، وها نحن نتحدث اليوم في خاتمة هذه الأبواب المتعلقة بفقه الأسرة عن باب الحضانة. سنتناول هذا الباب من خلال بيان المعنى وبيان حكم الحضانة ومن الأحق بها وما مسقطاتها وما حدود الحضانة، كل ذلك ضمن هذا الباب الذي يسمى باب الحضانة. الحضانة هي بفتح الحاء، حضانة، وهي مصدر حضنت الطفل أحضنه حضانة. ومعنى الحضانة أي إذا قلت حضنته أي تحملت مؤنته وتربيته. فالذي يتحمل مؤنة شخص وتربيته يسمى حاضنا. إذ الحاضنة هي المرأة التي تربي الطفل. إذا قيل حضنته معناها قامت بتربيته وقامت على شؤونه وإصلاح أحواله، سميت به من الحضن. الحضن هو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه. إذا الحضانة قائمة على العناية وإصلاح شأن الطفل المحضون. أما في الشرع والتعريف الفقهي فإن الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. ما معنى هذا التعريف؟ حفظ صغير ونحو الصغير كالمجنون والمعتوه. إذن الحضانة قائمة على حفظ أشخاص لا يقدرون على الاستقلالية بأنفسهم، يحتاجون إلى من يتعاهدهم، يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم، يحتاجون إلى من يساعدهم ليقوموا وينهضوا ويشبوا. حفظ صغير ونحوه كالمجنون وهو فاقد العقل، أو المعتوه وهو ضعيف العقل، ليس مجنونا لكنه في عقله ضعف، فلا يستطيع أن يتصرف بنفسه، أي هو مختل العقل. نحفظهم وتربيتهم بعمل مصالحهم مما يتعلق بغسل أبدانهم وثيابهم وإصلاح أحوالهم وأتعني العناية بشعورهم، وإذا كان طفلا صغيرا أن يعنى بمهده حتى ينام، ونحو ذلك مما يتعلق بمصالح هؤلاء القاصرين. إذن هذا هو معنى الحضانة، قيام بتربية وإصلاح شؤون هؤلاء العاجزين عن قيامهم بأنفسهم من صغير ونحوه كمجنون ومعتو. هذه الحضانة حكمها واجبة، فتجب الحضانة لحفظ الصغير والمعتوه والمجنون. لماذا؟ لأنهم لو تركوا دون حضانة لهلكوا وضاعوا، فيجب أن ننجيهم من هذه الهلكة، وأيضا لصاروا عرضة للأخطار سواء على أنفسهم أو على المجتمع. إذا ترك هذا الصغير دون حفظ ورعاية، وترك هذا المجنون دون حفظ ورعاية، حتى المجتمع يتضرر وتنتشر الفوضى والجريمة في المجتمع المسلم. فلذلك يجب أن نحفظ هؤلاء المحتاجين، فتكون الحضانة واجبة كما سنعرف. على من؟ على من يأتي حكمهم. من الأحق بالحضانة؟ من الأحق بالحضانة؟ الأحق بالحضانة هي الأم. فإذا انفصل الزوجان وافترقا بوجود الطلاق بينهما، ولهما طفل صغير أو لهم طفل معتوه أو مجنون، فأمه أولى الناس بكفالته وحضانته إذا كانت صالحة للحضانة. لأن سنعرف بعد قليل أن الحاضن له شروط. أنت وضعت هذا الطفل، وضعت عند هذا الحاضن ليضيعه، ولا وضعته ليحفظه ويقوم بتربيته؟ إذا فاقد الشيء لا يعطيه. فأنا سنعرف أن الحاضن لا يصلح أن يكون مجنونا، ولا يصلح أن يكون سفيها، لابد أن يكون له مواصفات. فإذا كانت هذه الأم تنطبق فيها شروط الحاضن فلا شك أن الأم هي أولى الناس بحضانة طفلها سواء كان ذكرا أم أنثى. ما الدليل على تقديم الأم في حق الحضانة؟ الدليل هو المرأة، قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابني هذا، يعني وقعت قضية طلاق بين زوجيني، فأراد الزوج أن ينزع هذا الطفل من أمه، فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وكانت يدي له سقاء، وكان حجري له حواء، وإن أباه قد طلقه قد طلقني ويريد أن ينتزعه مني. انظر إلى هذه الإدلاءات وهذه الاعتذارات، تقول إن هذا الابن كان بطني له وعاء يوم أن كان جنينا وحملا، وأنه بعد ولادته كان ثدي له سقاء، وحجري له حواء أني أربيه في حجري. ثم لما وقع الطلاق أراد الأب أن ينزع هذا الطفل مني، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام المشفق الرؤوف الرحيم؟ قال عليه الصلاة والسلام حكما بقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق بحضانته من الأب، ولا يستطيع أن ينزعه منك. إنما الذي يسقط حقك من الحضانة هو أن تقترني وتلتحق بزوج آخر ما لم تنكحي، ولك سنعرف مسقطات الحضانة بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة هي أحق الناس بحضانة ولدها، وأنها هي المقدمة على غيرها، وأنها إذا نكحت زوجا غيره سقط حقها من الحضانة. أما إذا لم تنكح زوجا آخر فلا شك أنها هي المقدمة وهي أحق الناس بحضانته، وهذا محل اتفاق أن الأمة إذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها، وذلك في حال طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته، يعني في حال وجود خصومة. أما إذا لم توجد خصومة، يعني نحن نقول الآن هي الأم هي أحق الناس بحضانة طفلها، لا تسقط حضانتها إلا إذا تزوجت. ليس معنى هذا إذا تزوجت أن سقطت حضانتها بكل حال، لا، لو وجدت خصومة نعم نقول زواج الأم مسقط للحضانة، لكن لو فرض أن الزوج الثاني قال ما عندي مانع بأن تكوني حاضنة لهذا الجنين، فليس معنى هذا أنه خلاص مسقط مباشر، وإنما في حال خصومة. لكن لو لم يكن هناك خصومة وسمح الزوج الأول وقال أنا لا أريد هذا الطفل أنت خذيه حتى لو كنت متزوجة، وسمح الزوج الثاني بأن تحضن ولدها من غير هذا الزوج الثاني، فلا شك أن هذا جائز، ولا يقال خلاص أنت ساقطة ما عاد تصلحي للحضانة. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن نبين أن هذا مسقط في حال الخصومة، أن نقول نعم سقطت حضانتك وحينئذ ينتقل إلى غيره أيها الأم، لكن في عدم حال الخصومة فإنه يمكن للأم أن تحضن بهذا الشرط، وهذا قد وقع. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها إحدى أمهات المؤمنين كانت حاضنة لابنها عمرو، كان وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام كان معه، لم يكن هناك خصومة. وكذلك لو يكونون خالة بنت حمزة رضي الله تعالى ما استشهد في أحد، كانت له ابنة تحتاج إلى حضانة، فكانت عند خالتها وكانت مزوجة، ومع ذلك لم يسقط النبي عليه الصلاة والسلام حضانتها لأنها ليس هناك خصومة. إذن القصد أنه في حال وجود الخصومة فإن نكاح الأم بزوج آخر يسقط حقها من الحضانة، فإذا وجد المخاصم نقول يستحق أن ينتزع هذا الطفل. أما إذا لم يوجد مخاصم فإن هذا الطفل يمكن أن يبقى محظونا عند أمه ولو تزوجت. لا شك أن الأم مقدمة لكمال شفقتها على ابنها، ولا يشاركها في الشفقة أحد البتة. وأما بالنسبة للأب فإنه لن يتولى الحضانة بنفسه، وإنما سيدفع هذا الطفل المحظون إلى امرأة أخرى، فلذلك نقول إن الأم هي الأحق به. ولذلك قضى بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه زوج وقال إن ريح أمه وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. طيب، إذا عرفنا أن الأم مقدمة في الحضانة، ثم بعد الأم، لو فرض أن الأم تزوجت وسقط حقها من الحضانة وفي خصومة، أو أن الأم ليست أهلا للحضانة، سقطت حضانتها لأنها ليست أهلا لها، كما لو كانت الأم مثلا مجنونة، جنت الأم، فلا أحد يقول أن الأم تصلح للحضانة مع جنونها. فإذا تعذرت حضانة الأم ننتقل إلى أمهاتها، يعني إلى جدة المحظون من قبل أمه، إلى أمهات الأم، لأن الجدة هي بمثابة الأم، الجدة بمثابة الأم، ولها من الشفقة ما هو قريب من ابنتها التي هي أم لذلك الجنين، لأنهن في معنى الأم ولهن ولادة فيقدمن. ولا شك أن الجدة القربة مقدمة على الجدة البعدة، لو فرض له جدتان من قبل الأم إحداهما قريبة والأخرى أبعد، فالجدة القريبة مقدمة على الجدة البعيدة. لو فرضنا أن ليس هناك جدات، أو في جدات ولكنهن غير صالحات للحضانة، فتنتقل الحضانة إلى الأب، إلى أب المحظون، لأن الأب أصل النسب وأقرب من غيره وأحق بولاية المال، وليس لغيره كمال شفقة فرجح به. إذن نحن عندنا الأم، ثم إذا لم توجد الأم أو كانت غير صالحة للحضانة فإلى الجدة، جدة المحظون من قبل أمه لأن لها ولادة، فإذا لم تكن جدة أو وجدت لكنها غير صالحة للحضانة فتنتقل الحضانة إلى أب المحظون، إلى أب المحظون. فإن لم يمكن لأب المحظون لأي سبب من الأسباب فينتقل إلى أمهاته، يعني إلى جدات المحظون من قبل أبيه، إلى جدات المحظون من قبل أبيه، ثم تنتقل الحضانة إلى الجد الأقرب فالأقرب، أي جد من قبل الأب الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى الأبوة، ثم أمهاته، ثم يتسلسل هذا الترتيب على حسب المواريث، على حسب المواريث المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا في حال الحاجة للترتيب. في الحقيقة هذا الترتيب ليس هناك عليه دليل نصي أننا نتقيد به، وإنما هذا يذكر في كتب الفقه، وهناك من يرى أن ننظر إلى الأنفع والأصلح للمحظون، خصوصا بعد الأم، أن ننظر إلى الأصلح للمحظون والأنفع للمحظون حتى يبقى، لأن الأصل في الحضانة هي البحث عن مصلحة المحظون وعن ما هو الأنفع للمحظون، فلذلك نحن نبحث عن ما هو الأنفع والأصلح له. فلذلك قد تكون مثلا عمته أو خالته وإن كانت مؤخرة، لكن الحظ المحظون أن يبقى عندها مع وجود المتقدم، كما لو كان له أخت شقيقة، لكن في وجوده عند عمته أو عند خالته أنفع له، فلا شك أن نقدم ما هو فيه أنفع ومصلحة له، لأن هذا الترتيب بأن الأخت الشقيقة مقدمة كما هو في الميراث ليس عليه دليل منصوص، بحيث أننا نقول إذا تركنا قد خالفنا النص. لكن ينبغي أن يعرف أن الطفل المحظون إذا كان أنثى، يعني كانت بنتا، فإنه يجب أن يكون حاضنها من محارمها، سواء كان بنسب أو رضاع أو مصاهرة، إذا كانت بنت 7 سنين. أما لو كانت دون 7 سنين فلا بأس أن تبقى ولو عند غير محارمها، لأنها ليس لعورتها حكم، والحالة هذه وحينئذ ليست هي محلا للشهوة، فتكون عند من يحضنها على حسب الترتيب الذي سمعنا. أما لو كانت بنت فوق 7 سنوات فيجب أن يكون حاضنها من محارمها، لأن صار لها حكم في النظر. لو فرض أنه ليس لها قريب يحضنها، فيسلمها هذا القريب، لا يحضنها بنفسه، وإنما يسلمها إلى امرأة ثقة يختارها، أو إلى واحدة من محارمها، لأنها أولى من الأجنبي. كذلك لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، لو فرض أن الأم الحاضنة تزوجت كما سقطت حضانتها، فحينئذ إذا لم يوجد أحد يحضنه غير هذه الأم، فإنها يسلم يكون الحاضن ثقة، امرأة ثقة تختار، فتكون هي الحاضنة. إذا انتهينا من هذا الترتيب الذي سمعناه، فإن الحضانة تنتقل لذوي الأرحام مثل خالته وعمته، من الذكور والإناث كالخالي والعم من قبل الأم، ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته، والحضانة ولاية، فيسلمه الحاكم إلى من يحضنه. طيب، إذا أنا عرفت أن الحضانة أو أن الحاضنين مرتبون على حسب هذا الترتيب الذي سمعناه، أولا الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد، وكل جد أقرب هو الأولى، ثم تنتقل إلى الوارثين بالفروض والتعصيب، ثم إلى ذوي الأرحام، ثم إذا لم يوجد من ذوي الأرحام أحد يصلح فإنها تنتقل إلى الحاكم، فيكون الحاكم هو الحاضن ليس بنفسه، وإنما يتولى الحضانة ويسلم هذا المحضون إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة. طيب، بعد أن عرفنا هذا الترتيب في حق الحاضنين، لو فرض أن من له حق الحضانة امتنع من حضانة الطفل أو كان ليس أهلا للحضانة، يعني انتقلت الحضانة إلى أخته الشقيقة، فتبين أنها إما امتنعت لظروفها أو لأعمالها أو لسفرها أو كانت ليست أهلا للحضانة، وجد فيها مانع من موانع الحضانة التي سنذكرها بعد قليل، فحينئذ يسقط حقها من الحضانة وينتقل إلى من بعدها. مثلا إذا كانت أخت شقيقة بعدها الأخت من الأب فتنتقل إلى الحضانة إلى الأخت من الأب، وهكذا كل من امتنع أو لم يكن أهلا للحضانة تنتقل إلى من بعده كولاية النكاح. طيب، بعد أن عرفنا هذا الأمر، من الذي ليس أهلا للحضانة؟ يعني من هو الشخص الذي ليس أهلا للحضانة، أي ما هي الموانع من الحضانة؟ ما هي الموانع من الحضانة؟ قالوا تمتنع الحضانة لأشخاص موصوفين بعدة أمور، وهذا ما يذكره جمهور الفقهاء، وسنعرف أن هناك خلافا في بعض الجزئيات سأبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أولا، يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: لا حضانة لمن فيه رق، يعني لو أن شخصا له أخت مملوكة رقيقة فإن هذه الأخت ولو كانت أختا ما دامت مملوكة فإنها لا تكون حاضنة. إذن أول مانع من موانع الحضانة من يكون فيه رق، من يكون فيه رق لأحد يعني مملوك، فحينئذ لا يكون حاضنا. لماذا؟ قالوا لأن الحضانة ولاية والمملوك ليس من أهل القيام بالولايات. أيضا لا حضانة لفاسقين، لا حضانة لفاسق نظرا لأنه لا يوثق به وليس للمحظون حظ في بقائه عند الفاسق، يعني يخشى على هذا المحظون من هذا الفاسق أن يزل به أو أن يقترف معه ما يسوءه نظرا لفسقه وقلة ورعه وقلة تدينه. إذن لا حضانة لمن فيه رق ولا لمن فيه فسق. أيضا لا حضانة لكافر على مسلم، لو فرضنا أن هذا الطفل المحظور مسلم وله أب كافر أو له أم كافرة أو له أخت كافرة فيكون لا حضانة لكافر على مسلم. إذن الكفر مانع، الرق مانع، الفسق مانع، الكفر مانع. لماذا؟ لأنه إذا كان ليس للمحظون حظ في بقائه عند الفاسق مع كونه مسلما فلا شك أن بقاء عند الكافر أشد منعا، لأنه يخشى على هذا المحظون في دينه وفي عقيدته، لأنه قد يخرجه عن الإسلام ويربيه على عادات الكفر، ثم إن لا ولاية لمسلم على كافر ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كانت الحضانة تمتنع مع وجود الرق ومع وجود الفسق فامتناعها مع وجود الكفر الذي هو أشد وأخطر على المحظون من باب أولى، فقد يتسبب في إخراجه، وهذا طفل صغير قد يتسبب بإخراجه عن الدين الإسلامي. ونحن قلنا ونكرر أن الهدف من الحضانة هي حفظ المحظون وإصلاحه والقيام بتربيته وتعاهده بما ينفعه، فلذلك ينبغي أن نستصحب هذا الأمر أن الحضانة الهدف الأسمى والغاية فيها هي حفظ هذا المحظون والقيام بحقوقه وبتربيته وبتأديبه وبتنشئته النشأة الصحيحة. أيضا لا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي كما قلنا من المحظور، كما قلنا أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة لنص الحديث السابق أنت أحق به ما لم تنكحي، فلا حضانة للمرأة إذا كانت مزوجة. وأيضا قلت إن هذا في حال الخصومة، أما لو لم يكن هناك خصومة فلا مانع أن تكون الحاضنة مزوجة. أيضا لا حضانة لفاقد الأهلية في حق الحضانة، فقالوا لا حضانة لمجنونة ولا معتوه ولا طفل عاجز، يعني لا يمكن نسلم هذا الطفل إلى امرأة مثلا مجنونة أو امرأة معتوها، لأنه لا حظ لهذا المحظون في بقائه عند تلك الموصوفة بهذه الصفات، نظرا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن موانع الحضانة من وجود الرق أو وجود الفسق أو وجود الكفر أو وجود التزويج بالأجنبي أو فقد الأهلية كالمجنون والمعتوه، فإنه لا يصلح أن يكون حاضنا. لو أن هذا المانع زال عن المحظون، مثلا أسلم الكافر، زال الفسق، زال الرق، فنقول أنت على حقك وباق وتصلح للحضانة، مو معناه أنه خلاص فيه رق خلاص لا يمكن يكون حاضنا أو فيه كفر، لا، إذا زال المانع عادت الحضانة إلى هذا الشيء. إذن أنا عرفت هذه الموانع. أتي إلى القول الثاني. القول الثاني يرى أن الرق والفسق والتزويج ليست هذه الأمور بموانع من الحضانة، بمعنى قد يكون الحاضن رقيقا وقد يكون فاسقا وقد تكون امرأة مزوجة بزوج آخر، فيرى القول الثاني أن هذه ليست موانع من موانع الحضانة، خصوصا إذا رضي الزوج الثاني بحضانة هذا الطفل من الزوج الأول، وأن هؤلاء لا يسقط حقهم من الحضانة، يقول لعدم وجود الدليل المسقط لحقهم. ولتمام مصلحة المحظون وجود هذه الأمور في الصدر الأول، وجد الكفر وجد الرق، ولم ينقل أن أما عزلت عن حضانة أولادها لرقها أو فسقها، فيقول ليس هناك دليل، وهذا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ليس هناك دليل على أن الرق أو الفسق أو التزويج موانع من الحضانة، ولذلك ما دام أن ليس هناك دليل، فلذلك هم باقون على حقهم من الحضانة، لا سيما أن وجدت هذه الأمور في الصدر الأول، ولم يثبت أن أما عزلت عن حضانة طفلها نظرا لرقها أو فسقها، فلا يرى أن هذه من الموانع للحضانة. أما جمهور أهل العلم فيرونها موانع للتعليل الذي ذكرته قبل قليل. ونحن الآن في نهاية هذه الحلقة، قبل أن نتكلم عن بقية أحكام المحظون نرجئها إلى الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.